بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 98 من دروس كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. بقي لي التنبيه على أمرين مما بقي في درس الأمس. الأمر الأول أن بعض الإخوة سأل، يعني أو جاءت عدة أسئلة حول علاج قسوة القلوب وأسباب قسوة القلوب والكلام في هذا، فأحلت على مواضع للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتبه، وبخاصة في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. أيضا تذكرت بعد الدرس رسالة للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بعنوان ذم قسوة القلب. ذم قسوة القلب هي مطبوعة لوحدها، ومطبوعة أيضا ضمن المجموع الذي طبع مؤخرا في حوالي 5 مجلدات أو 6 مجلدات في رسائل الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وأذكر أننا قرأناها يوما في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أيضا من الرسائل الماتعة النافعة بعنوان ذم قسوة القلب للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. أيضا المسألة الثانية والتنبيه الثاني في موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهودي، وفي الحديث الآخر مع جماعة من اليهود الذين دخلوا عليه فقالوا السلام عليك إلى آخر الحديث وكلام عائشة رضي الله عنها. أقول نعم، من السنة أيضا إذا سلم عليك واحد من أهل الكتاب أن تقول وعليكم، أن تقول وعليكم، هكذا هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم أيضا يعممها في غير أهل الكتاب، لو سلم عليك شخص تقول وعليكم، كما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هاتان مسألتان أحببت التنبيه عليها مما تبقى من درس الأمس. اليوم نبدأ على بركة الله في تفسير سورة الحشر، وتسمى أيضا سورة بني النضير. يعني ونستمع ما رواه الإمام النسائي رحمه الله تعالى في تفسير آيات هذه السورة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. قال رحمه الله تعالى سورة الحشر. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى ما قطعتم من لينة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، فأنزل الله تبارك وتعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، يهود بني النضير هي إحدى الطوائف الثلاث في المدينة، وقد سكنوها قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا ينتظرون نبيا يبعث فيؤمنون به إلى آخر ما هو معروف. هم يهود بني النضير ويهود بني قينقاع ويهود بني قريظة. يهود بني النضير موقفهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موقفا مخزيا، فيه الخبث والكيد له عليه الصلاة والسلام. فإنه من المعلوم بعد قصة بئر معونة وما حصل لعمر بن أمية الضمري رضي الله عنه حين قتل رجلين من أولئك القوم، وكان بين قبيلتهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدي أن يعني أن يدفع الدية لقومهم فيما قتله عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، فذهب إلى يهود بن النضير وطلبهم، فيعني لبوا له ما يعني ابتداء، فأرادوا يعني أخزاهم الله أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مستندا على حائط هو وبعض أصحابه معهم أبو بكر رضي الله عنه وغيره، فقالوا لو ألقيتم عليه من فوق رحى، وأنتم تعرفون الرحى ما يعني يجرش فيه ويطحن وهو فرش من الحصى ثقيل، لو ألقيتموه عليه من فوق لانتهى وقطع دابره، فأرادوا أن يصنع ذلك، فجاءه جبريل عليه السلام وأخبره، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلق وأخبر أصحابه الخبر. هذا كان في السنة الرابعة من الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم قيل محمد بن مسلمة وقيل غيره يطلب منهم يعني أن يجلوا يعني أن يخرجوا من المدينة، فأبوا ابتداء، وقال لهم عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين في ذلك الزمن يعني قال لا أبدا أنا أنصركم وأنا ناصركم ومعاونكم، فالتزموا حصونهم، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 15 ليلة وقيل 10 ليالي وقيل أقل أو أكثر. لو سمحت يا أخي في ناس يعني الإخوة الواقفين لو تجلسون حتى الإخوة يتمكنون يعني من الرؤية بارك الله فيكم. أقول فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بهم الجهد مبلغا عظيما وأصابهم الجوع، فاتفقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من المدينة، وأن لهم ما حملت ظهور يعني دوابهم وأن يترك الباقي، فهذا مما أفاءه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بلا حرب وبلا قتال. النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخيلهم، وليس المقصود كل النخيل، لكن حرق يعني هو وأصحابه رضي الله عنهم جماعة. قال شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله إنما حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخيلهم لأمرين، الأمر الأول إهانة وإذلالا لهم، وأنتم تعرفون النخل لها منزلة عظيمة وبخاصة في جزيرة العرب وعلى وجه الخصوص في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدينة معروفة ومشهورة بنخيلها معروفة بهذا يعني منذ القدم، فهذا فيه إهانة وإذلال لهم من جهة، ومن جهة أخرى فيه يعني رعب وتخويف لهم من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع لهم هذان الأمران. سنقرأ في الحديث الذي بعده أنهم قالوا كيف تحرق نخيلنا وأنت تنهى عن الفساد إلى غير ذلك، سنتكلم عنه بعد ذلك. المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلاهم، منهم من ذهب إلى أذرعات وهي مدينة بالشام، ومنهم من ذهب إلى خيبر، ومنهم حيي بن أخطب والد صفية رضي الله عنها، هؤلاء يعني قوم من اليهود ذهبوا إلى أذرعات في الشام، ومنهم من ذهب إلى خيبر وهي مدينة معروفة. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخيلهم وليس كلها. هنا في هذه الآية الكريمة قال جل وعلا ما قطعتم من لينة، اللينة اختلف في المراد بها، وقد ذكر شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله يعني أقوالا كثيرة، فمما قيل وهو قول جماعة كبيرة من المفسرين أن المراد بها التمر كله عدا العجوة، والعجوة هذا نوع نفيس من أنواع التمور التي في المدينة ولا يزال موجودا إلى زماننا هذا، يباع في الأسواق ومعروف. هذا قول. القول الصحيح وهو الذي اختاره الإمام الطبري رحمه الله قال إنه يشمل جميع النخل، فاللينة هذه كلمة تطلق على جميع النخل، وقيل يطلق على البرني وقيل غير ذلك، لكن الصحيح كما اختاره شيخ المفسرين الطبري رحمه الله أن المراد جميع النخل. فهنا يقول الله تبارك وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني ما قطع هذا بأمر الله سبحانه وتعالى، ما ترك فهو بأمر الله سبحانه وتعالى، لأنه جاء في بعض الروايات أن بعض الصحابة رضي الله عنهم لام بعضهم بعضا، قال: كيف تقطعون، كيف تصنعون؟ فالله جل وعلا أبان أن ما قطع فهو بأمره سبحانه وتعالى، وما ترك فهو بأمره جل وعلا. المهم أنه حصل ليهود بن النضير هذان الأمر، حصل لهم هذان الأمر، الأمر الأول الإهانة والإذلال لهم، والأمر الثاني أن الله جل وعلا ألقى في قلوبهم الرعب والخوف، يعني كونه يؤتى إلى نخيلهم وتقطع هذا لا شك يدل على يعني قوة ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ففي المقابل ألقى الله جل وعلا الرعب والخوف في قلوبهم. هنا يقول ابن عمر رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بن النضير وقطع، شيء حرق وشيء قطع، وهي البويرة، والبويرة هذا مكان يعني هو تصغير، أظنك يعني مريتها ولا يكون هذا هو الإشكال. البويرة هذه تصغير كلمة بؤرة، وهي يعني موقع معروف، فهنا يعني في يعني مكان معروف في نخل بني النضير، هذه هي البويرة. الله لا لا لا نعم، إن كان أحد يعرف المهندس قريب منا طيب يعني طيب يعني نتكلم، ويعني إذا انقطع أو لا انقطع الصوت طيب أجل نتوقف. وسلم فيه إذلال لهم من جهة، وفيه تخويف وترعيب لهم من جهة أخرى. ويعني الذين قالوا كيف قطع وكيف كذا، قيل هم بعض الصحابة رضي الله عنهم لام بعضهم بعضا، وقيل إنهم اليهود قالوا: كيف تزعم أنك تدعو إلى الصلاح وكذا وأنتم تفسدون في الأرض وتقطعون النخيل؟ فعلى كل حال نسمع هذا الآن في الرواية في الحديث الآخر، حديث ابن عباس، الأول حديث ابن عمر والثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وليخزي الفاسقين. قال: أخبرنا الحسن بن محمد عن عفان قال: حدثنا حفص بن غياث قال: حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، وليخزي الفاسقين. نعم بإذن الله هنا قال المفسرون يعني يعني بأمر الله سبحانه وتعالى، وقيل بقضائه وقدره، يعني ما قطع فهو بأمر الله وبإذنه سبحانه وتعالى، وما ترك فهو بأمر الله جل وعلا. هذا وهذا كله حق من الحكمة ما جاء في آخر الآية وليخزي الفاسقين. نعم قال ابن عباس قال استنزلوهم من حصونهم نعم وأمروا بقطع النخل فحاك في صدورهم، فقال المسلمون قد قطعنا بعضا وتركنا بعضا، فلنسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لنا فيما قطعنا من أجر، وهل علينا فيما تركنا من وزر. وهذا يدلك أيها الأخ المبارك على قلق الصحابة رضي الله عنهم وخوفهم من الله جل وعلا وتعظيمهم لشعائر الله وأوامر الله. يعني في ناس قطعوا ناس تركوا، ومع ذلك أولئك الذين قطعوا خشوا أن يكون في وزر أو أنه هل كتب لهم أجر، فما وجدوا إلا أن يتجهوا إلى هادي البشرية ومعلمهم وهاديهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألونه ما الحكم الآن في من قطع أو في من ترك. الله رسولنا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. نعم فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة. نعم وقيل أيها الإخوة أنها نزلت في اليهود، أنهم هم الذين قالوا كيف تزعم يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو نوع من الأصبغة، هذا هو الوشم، هذا ملعون من فعله. وإن كان جاء النهي هنا في باب النساء لأنه هو الكثير، لكن قال أهل العلم حتى يشمل ذلك الرجال لا يجوز، وللأسف يعني بعض الناس الآن قد يصنعه وهذا لا يجوز. والسبب الحقيقة هو التقليد الأعمى، هو التقليد الأعمى، هذا ملعون. واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، والموشومات يعني التي يفعل بها هذا الأمر، فهذا كله ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللعنة هنا قال أيضا من الله تبارك وتعالى، لعن الله الواشمات والموشومات. نعم قال لعن الله الواشمات والموشومات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. نعم هذان الصنفان يعني المتنمصات وهي التي تأخذ من شعر الحاجب، تأخذ وهذا سمى يعني النمص، تنتف من شعرها من باب يعني أنها تتزين وتتجمل، هذا لا يجوز. كذلك المتفلجات للحسن التي تبرد تفتح فتحات بين أسنانها من أجل أن تتجمل، يعني مثلا كبيرة كذا وتريد أن تعود صغيرة أو تتجمل، المهم أن هذا أيضا لا يجوز، وهو صاحبه قد استحق أو متوعد بهذه اللعنة من الله تبارك وتعالى، لعن الله. نعم والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. نعم فبلغت امرأة من بني أسد. يأتي عاد هنا بعض الناس ويسأل خاصة النساء الآن، طيب لو كان شعر الحاجب قبيحا جدا ماذا نصنع؟ هذه المسائل الدقيقة والحالات الخاصة من ابتلي بها يسأل أهل العلم، لا يمكن واحد يعطي كلام في مجلس عام، لا هذا لا يصح. أو واحدة تجي تقول والله أنها أسنانها تحتاج أو كذا، هذه أمور خاصة، يعني كون بعد يعني ما يسمى بتقويم الأسنان هذا لا حرج فيه، تقويم الأسنان، بعض الأسنان بعض الناس سواء ذكورا أو إناثا يطلع سن بارز وسن مختفي، حتى في الأكل يتعب ولا يمضغ الأكل مضغا جيدا، فكون يعمل تقويم الأسنان هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج، لكن المقصود تبريد الأسنان، عمل فتحات بين الأسنان من باب التجمل والتزين هذا لا يجوز. لكن كما قلت وأعيد وأكرر، الحالات الخاصة هذه يسأل صاحبها أهل العلم، يسأل صاحبها أهل العلم. نعم فبلغت امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب. نعم هذه المرأة بلغها كلام ابن مسعود رضي الله عنه فجاءت تسأل. نعم وحق لها، فقالت فأتته فقالت بلغني أنك لعنت كيت وكيت، قال: ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله؟ قالت: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. نعم، تقول: أنا والله قرأت القرآن من الفاتحة إلى نهاية سورة الناس، ما وجدت كلمة واشمات ولا نامصات ولا متفلجات. تقول: أنا ما وجدت، أنا قرأت ولم أجد هذا الشيء. فرد عليها ابن مسعود قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، فما وجدتيه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله أكبر. نعم، هذه الآية خلاص عظيمة في كل شيء. ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتمر، ما نهاك عنه فانتهي، يشمل كل شيء. يعني ما يعني أحاديث عليه الصلاة والسلام، ما جاء في القرآن الكريم، كل هذا يجب عليك في باب الأمر أن تأتمر على قدر استطاعتك، أما النهي فتقلع عنه تماما. هذا هو الواجب وهذا هو الحق في من آمن وصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما بلغنا به من كتاب الله جل وعلا ومن سنته عليه الصلاة والسلام. نعم. قالت بلى وإني أظن أهلك يفعلون. نعم، هو تكلمت الآن عن زوجة عبد الله بن مسعود وهي زينب بنت عبد الله الثقفية. قالت: إن أهلك يعملون يعني النمص ويعملون الوشم. يمكن النساء يتعالمنا وكذا. المهم ابن مسعود رضي الله عنه لا، ما يرضى. كيف يعني هو الآن يعلم ويرشد وزوجته تخالف السنة؟ نسمع الآن ما بقي. قال: يفعلون بعض ذلك. فقال: ادخلي. فقال: ادخلي فانظري. فدخلت ثم خرجت قالت: ما رأيت شيئا. نعم صحيح، يعني هي دخلت مجرد كلام إشاعات زي ما يقولون أنها تفعل وأنها تخالف، اللي هي زوجة عبد الله بن مسعود. قال: ادخلي انظري. دخلت وخرج قالت: لا والله يعني ما رأيت شيئا. نعم، فماذا قال عاد أيضا رضي الله عنه؟ قال: لو فعلته لم تجامعنا. اللهم ارضى عني، يعني ما يمكن أني أقع معه. مو مقصود تجامعني يعني الجماع، لا، المقصود يعني أنها تبقى له زوجة وأنها تكون له امرأة. لا، يقول: ما أرضى بهذا، لابد أني أنصح وأعظ، وهذا هو الواجب حقيقة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. نعم يا أخي، أنت مسؤول أمام الله عز وجل. زوجتك تقع في مخالفات، في أمور معاصي، أو في تهاون في أوامر الله، أنت تحاسب أمام الله عز وجل. أولادك بناتك تؤخذ بتلابيبك أمام الله عز وجل يوم القيامة. فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى. انظر، لكن ابن مسعود رضي الله عنه رجل عنده تؤدة وعنده ثقة، ما يستعجل. وهذا نعم نحن دائما نصيبه، الإنسان ما يكون عجول في أهله ويتهمهم ويسيء الظن. لا يا أخي، ابن أمورك مع زوجك وأولادك على حسن الظن وأنهم إن شاء الله في المرتبة الطيبة وفي المنزلة العالية، لكن بعد يكون الإنسان مغفل لا يدري ويترك الحبل يعني والأمر على عواهنه، هذا كلام غير صحيح. يعني الإنسان يستعمل يعني يوازن بين الأمور كما يقال نسبة وتناسب. فهنا رضي الله عنه تأكد وبعدين قال: لو فعلته لم تجامعنا، يعني لم نكن نحن وإياها في بيت واحد، لم تكن لي زوجة ونحو ذلك. فرضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: المهاجرون. نعم، هذا أيضا أخذك كلمة. نعم. قال: أخبرنا حسين بن منصور. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. الله جل وعلا ذكر أن هذا الفيء في ثلاث فئات من الناس، في المهاجرين، وهذه هي طبقات المسلمين كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية. قال: هم ثلاثة: المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة ولا هجرة بعد الفتح ولكن الهجرة باقية إلى قيام الساعة، والأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان رضي الله عنهم وارضاهم، والذين جاءوا من بعدهم الذين يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هؤلاء الثلاثة، هؤلاء هم الذين لهم حق في الفيء وهؤلاء هم المؤمنون حقا. أما من يبغض الصحابة أو يلعنهم أو يسبهم أو يشتمهم فليس من هؤلاء، كما قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، قال: جعل الله المؤمنين في هذه الثلاثة، إما مهاجرون، إما أنصار، إما تابعون لهم بإحسان يدعون لهم ويحبونهم. فمن كان في قلبه دغل أو حقد أو كراهية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدءا من الشيخين أبي بكر وعمر ومن بعدهما، فهذا ليس من هؤلاء الطوائف الثلاثة. وهذا أمر عظيم، وقد سبق أن قرأنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وآثر الإمام مالك رحمه الله مشهور. نعم. قال: أخبرنا حسين بن منصور قال حدثنا مبشر ابن عبد الله قال حدثنا سفيان بن حسين عن يعلى ابن مسلم عن جابر بن زيد قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، وإن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مهاجرين، لأنهم هجروا المشركين، وكان من الأنصار مهاجرون، لأن المدينة كانت دار شرك، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، صدر كلام ابن عباس في أوله نعم هذا واضح، وهو أن المهاجرين هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، وأول المهاجرين وفي أفضلهم ومقدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صرح بهذا عليه الصلاة والسلام في قسمة غنائم حنين لما وقع في قلوب الأنصار ما وقع، وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد قومه فأعطى فيهم عطايا ولم يعطيهم شيئا. من ضمن الكلام لما جمعهم في تلك الحظيرة وتكلم معهم قال عليه الصلاة والسلام: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فلهم منزل على الأنصار ولهم مقام عظيم، ودعا لهم عليه الصلاة والسلام، لكن هنا قال عليه الصلاة والسلام: لولا الهجرة. فهو عليه الصلاة والسلام أول المهاجرين، يعني ليس أول المهاجرين، يعني في هناك من سبقه مصعب بن عمير وغيره، لكن قصدي يعني إمام المهاجرين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تعرفون وقد مر بنا الحديث لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وفتحها واجتمع مع بعض قريش في الصفا، تهامس بعض الأنصار وقالوا: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه فعفى عنهم، فكان بعضهم قال يمكن أنه يبقى عندهم أو كذا. فعليه الصلاة والسلام ببلاغ من الله جل وعلا له وبإعلام له، لأنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، وإنما هو بوحي من الله تبارك وتعالى، قال: يا فلان أو يا كذا، أنتم قلتم كذا وكذا. قال: لا والله، المحيا محياكم والممات مماتكم. يعني أنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يبطل هجرته، بل يبقى في مهاجره الذي هاجر إليه. وبالفعل رجع إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي عندهم وتوفي في المدينة عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول ابن عباس نعم إنه هاجر معه أبو بكر، وأيضا عمر كان من هاجر، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا له الطائفة الأولى، كانوا لأنهم هاجروا المشركين. لكن كلامه الثاني يعني يحتمل احتمالا فقط، وهو قال: وكان من الأنصار مهاجرون. قال لأن يعني قال إن فئة من الأنصار وهم أصحاب بيعة العقبة عددهم 70 رجلا في الراجح وامرأتان، هؤلاء جاءوا في بيعة العقبة الثانية وقد حضرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في منى، وحضر معه عمه العباس بن عبد المطلب، وكان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم 2 سنة، ولكن من الأدب الرفيع كان إذا سئل العباس: أيهما أكبر، أنت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. لا يريد أن يقول أني أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، أدب واحترام وتقدير، ولكن ليس بالكلام فقط، بل كان أيضا اتباع ولزوم السنة رضي الله عنهم وأرضاهم. فيعني يقول إن المدينة كانت دار الشرك، وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، وهي ليلة عظيمة. ولذلك كعب بن مالك رضي الله عنه قد قرأنا حديثه يقول: إن فاتني غزوة بدر ما حضرتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن والله إن عندي أعظم المشاهد وهي بيعة العقبة. ولذلك دائما تلحظون في تراجم الصحابة في الأنصار جماعة منهم وكان ممن حضر بيعة العقبة وكان ممن بايع في العقبة، وهم قد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاءوا يبايعون جاء أسيد بن حضير رضي الله عنه وكان من عقلائهم، أمسك يد الأول فقال له يا فلان يعني دعك يعني فك يدي، قال أتدري على ما تبايع؟ قال على ماذا؟ قال أنكم ستكونون في حيال، يعني أنتم أيها الأنصار ستكون لوحدكم والناس في جزيرة العرب في حيال. قال والله دعك من هذا، والله ما بايعناه حتى نقيله، يعني ما نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكرة نتخلى عنه، لا والله بل نلتزم هذه البيعة. فبايعوا رجلا رجلا رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن هنا هل مكة تعد في ذلك الوقت دار إسلام؟ هي ذلك الوقت هي دار شرك، ولذلك شرعت الهجرة منها إلى المدينة. لكن ابن عباس رضي الله عنهما أخذ يعني على عموم أنهم انتقلوا أنهم خرجوا من المدينة إلى مكة وحضوا بهذه البيعة العظيمة بيعة العقبة الثانية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أنصح الإخوة جميعا بسماع خبر هذه البيعة وحديثها في زاد المعاد حين قرأت على سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، تأثر والله كثيرا كثيرا كثيرا وبكى رحمه الله وأبكى الحاضرين، وله أيضا تعليقات نفيسة جدا على هذه البيعة. ففضلا لا أمرا ارجع إلى موقع سماحة الشيخ بن باز رحمه الله واكتب بيعة العقبة، اسمع القراءة واسمع تعليق الشيخ رحمه الله وبكاءه وتأثره عند بيعة العقبة حتى تعلم يعني جلال هؤلاء الصحابة ومنزلتهم الأنصار رضي الله عنهم، هؤلاء السبعين ومعهم امرأتان، هذا لهم مقام عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، هذا دعا لهم بعد قسمة غنائم حنين. وقال عليه الصلاة والسلام حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق، إلى غير ذلك من الأدلة في فضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم أحسن الله والذين تبوأوا. نعم قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال سمعت عمر بن ميمون يقول أوصى عمر بن الخطاب. هنا أيها الإخوة في الآية الكريمة قال جل وعلا والذين تبوأوا الدار، الدار هي المدينة، وهذا أحد أسماء المدينة، المدينة لها أسماء، المدينة طابة طيبة الدار هذه وغيرها من الأسماء الثابتة سواء ما جاء في القرآن أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبوأوا الدار والإيمان، يعني تبوأوا الدار يعني سكنوا، الإيمان يعني لزموه وكان في قلوبهم. وفي هذا يلمح بعض أهل العلم، قالوا إن ذكر الدار هنا بيان أن الإنسان يحن إلى بلده ويحب وطنه ومكانه الذي عاش فيه، وقد ذكر وقد جاء في هذا يعني أدلة من كتاب الله عز وجل ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم. شوف كيف أن الله جل وعلا قرن محبة الديار بقتل الأنفس وأن لها أمرا عظيما. وقد سبق أنني تكلمت في هذا أن حب الإنسان لبلده ووطنه لا يعني أنه يكره المسلمين في البلاد الأخرى، هذا غير صحيح. أن أنت تحب بلدك الذي عشت فيه وتحن إليه وتألفه وتؤدي الحقوق الواجبة عليك، لأن ما هو بس مجرد كلام، هناك حقوق أيضا تلزمها، وأنت تحب المسلمين في كل زمان في كل زمان ومكان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم المدينة أرخى زمام الناقة، قال الحافظ بن حجر رحمه الله وفي هذا دليل على محبة الأوطان وأنه لا ينكرها إلا جاهل أو جاحد، يا جاهل ما يعرف أو أن جاحد تأثر بهاللوثات وهالكلام الذي كيف تحب بلدك وتترك البلاد، هذا كلام غير صحيح. أنت تحب بلدك وتحن إليه والحمد لله، ومعك أيضا إنما المؤمنون إخوة تحب المسلمين في كل مكان، لا تعارض بين هذا وهذا. وابن القيم رحمه الله دائما يردد بيتي أبي تمام حبيب بن أوس الطائي: نقل فؤادك ما اشتهيت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزله. هذا شيء مزروع في القلوب. أنت الآن تسافر، عمل، سياحة، بيع وشراء، لكن والله أن الإنسان تمر به لحظات ودف في لمح البصر أن يعود إلى بلده. ليش؟ يعني واحد ينكر هالشهادة؟ هذا ما ينكره إلا كما قال حافظ بن حجر: إلا جاهل أو جاحد يجحد نعمة الله عز وجل عليه، يجحد اجتماعه في بلده مع أهله وأقاربه وولاة أمره والناس مع بعض. ما كون إنسان يجحد هذا، هذا رجل عنده يا جحود يا جهل. فيعني ابن القيم رحمه الله دائما يردد هذين البيتين لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي. نعم، هنا الآية، وهذا من الأدلة. قال جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان. شوف الله جل وعلا ذكر قدم الدار على الإيمان، أنهم سكنوا الدار. أما المدينة فلسكناها من الخصائص والفضائل الشيء الكثير، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. نعم. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال سمعت عمرو بن ميمون يقول: أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أوصي الخليفة من بعدي بتقوى الله. نعم، عمر رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحق، جعل الخلافة من بعده شورى. أبو بكر رضي الله عنه أوصى بالخلافة لعمر. هذه طرق في تنصيب الخليفة من بعده. وعمر رضي الله عنه رأى أنها تكون شورى في العشرة الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض، وجعل معهم ابنه عمر ابنه عبد الله على ألا يلي من الأمر شيئا، على ألا يلي من الأمر شيئا. فهو رضي الله عنه يوصي قبل وفاته رضي الله عنه، أوصى بتقوى الله عز وجل، هذه وصية الله للأولين والآخرين. نعم. وأوصيه بالمهاجرين الأولين. الله أكبر. نعم، شوف عمر يعرف مقام المهاجرين، هذولا عقيدة أهل السنة والجماعة أن المهاجرين أفضل من الأنصار. نعم. الذين أخرجوا من ديارهم. الله أكبر. أن يعرف لهم هجرتهم ويعرف لهم فضلهم. نعم، ونحن أيضا ندين الله جل وعلا في هذا المجلس الشريف، وهي عقيدتنا محبة المهاجرين، ندين الله بمحبتهم والترضي عنهم، كذلك الأنصار رضي الله عنهم ومن أسلم بعد الفتح كلهم الصحابة رضي الله عنهم، نشهد الله على محبتهم والترضي عنهم وإجلالهم وتقديرهم رضي الله عنهم أجمعين. نعم. وأوصيه بالأنصار. شوف أيضا يوصي الخليفة من بعده بالأنصار. نعم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. شوف يعني عمر رضي الله عنه استحضر كل شيء معه الدليل. نعم. أن يعرف لهم فضلهم وأن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. نعم، عمر رضي الله عنه أطال في الوصية للأنصار. الأنصار رضي الله عنهم أخبر عليه الصلاة والسلام أنهم سيلقون أثرة، يعني استئثارا بالمال وكذا، أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يصبروا حتى يلقوه على الحوض. ويعني ذكر جاء في روايات كثيرة في مثل هذا، وقد صبروا رضي الله عنهم ابتغاء ما عند الله عز وجل وتحقيقا لموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلقوه على الحوض رضي الله عنهم أجمعين. نعم. وأوصيه بأهل ذمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، من كان له ذمة وعهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. دين الإسلام دين يحفظ الذمم والعهود. دين الإسلام لا يعرف الغدر والخيانة ونقض العهود والتلاعب، لا، دين الإسلام يحترم هذا. ولذلك شوف عمر الآن يوصيه بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أن يوفي لهم بعهدهم. الله أكبر. نعم. وأن لا يحمل عليهم فوق طاقتهم. نعم، من كان عنده الجزية ما يستطيع يدفع الجزية، هذا لا يعني لا يحمل فوق طاقته، هذا من الصور أو من الأمثلة. ولذلك لما رأى عمر رضي الله عنه يهوديا كاهلا في السن وضعيف قال إن أميرك فلان بن فلان طلب كذا وكذا، قال والله ما أحسن إليك صغيرا فنحسن إليك كبيرا، وأمر أن يعطى من بيت المال كذا وكذا. فهذا دين الإسلام أيها الإخوة، دين عظيم، دين الرحمة، دين الرفق، دين العدل ودين الإحسان، والله المستعان. نعم. وأن يقاتل عدوهم من ورائهم. نعم، أن الجهاد ماض، يقاتل العدو من ورائهم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. أما يعني الأقرب فالأقرب، إلا عد رؤية مصلحة في الأبعد فهذا أمر آخر. نعم. قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن فضيل ابن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار فات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوت صبيانه، فقال لامرأته نوم الصبية واطفئي السراج وقربي للضيف ما عندك، فنزلت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بخصاصة. لعلنا نتوقف عند هذا. من ناحية الأسبوع القادم أيها الإخوة، الغالب أنه سيكون عن بعد، الغالب أن الدرس سيكون عن بعد ولن يكون حضوريا، هذا هو الغالب، فأرجو منكم المعذرة، وسيرسل لكم الإعلان على موقع منارة الحرمين الشريفين وعلى المجموعات المرتبطة بالدرس وعلى التليجرام إن شاء الله تعالى. الحمد لله. أقول يعني أعيد وأكرر، يمكن الصوت ما كان واضحا، أقول الغالب أنني أن الدرس الأسبوع القادم في أيامه الثلاثة سيكون عن بعد، وسأرسل لكم الإعلان متى سيكون، والحمد لله إن لم يتيسر الحضور فعن بعد، يعني فنرجو منكم المعذرة. هذا يقول: هل يجوز تحية المسجد بين صلاة العصر وصلاة المغرب؟ نعم، إذا كان في الوقت الموسع، يعني ليس قبل غروب الشمس بعشر دقائق ربع ساعة، نعم يصلي تحية المسجد على الراجح من أقوال أهل العلم، والمسألة خلافية. لكن إذا جاء في الوقت المغلظ لا، يجلس ولا يصلي، يجلس ولا يصلي. هذا يسأل عن وجود اليهود هؤلاء القبائل. هؤلاء أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلت، منهم من ذهب إلى دريعات، منهم في خيبر، ومنهم من مات، ومنهم. يسأل عن كتاب الفروق اللغوية، اسم المؤلف هو أبو هلال العسكري، الحقيقة ما أستحضر اسمه الآن، لكن هي كنيته، هو مشهور بكنيته. يقول: أوصاني والدي بإحضار قارئ يقرأ القرآن أو يرقي والدتي لمدة 3 أيام، لا حرج في ذلك إذا كان هذا القارئ ثقة، والحمد لله يظهر عليه الديانة والأمانة، ويقرأ الرقية الشرعية من القرآن والسنة، ما يأتي بكلام خزعبلات أو أشياء أو تواصل مع جن ولا شياطين، لا. فالحمد لله إذا كان يرقي فلا حرج في ذلك، يقرأ من القرآن ومن السنة. هذا يسأل عن الأناشيد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما ابتدع في الدين، هذا ليس بصحيح ولا يجوز، لا يجوز مثل هذا البتة. كل هذا، وأيضا يعني هناك قصائد نسأل الله العافية طافحة بالشرك، مثل قصيدة البوصيري التي افتتن بها الناس: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، فأبيات غيرها أعوذ بالله طافحة بالشرك، فلا يجوز حفظها ولا تردادها ولا قولها، والله المستعان. حتى إن أحدهم يقول، أعوذ بالله، بالأمس كان يقول إنه تزوج، يكلم امرأة خطبة، يقول: إنني طلبت زواجك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله، هذا شرك وكفر. كيف يعني أنه عليه الصلاة والسلام يزوج الآن، أو يعني يرشح امرأة ليتزوجها فلان أو علان؟ نسأل الله العافية، يعني ما هذا والله الحب؟ هذا هو الشرك بعينه وعلمه. هذا نسأل الله العافية. الحب الصادق هو الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، المتابعة، السير على نهجه عليه الصلاة والسلام، العض على سنته بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، هذا هو الحق، والله المستعان. هل يجوز لي أخذ الفائدة من البنك للحاجة؟ لا، لا يجوز لك، الربا حرام، وأحل الله البيع وحرم الربا، لا يجوز لك أخذ الفوائد الربوية. متى يكون المسعى الخف؟ هل إذا وصل المتوضئ عند رجليه يغسلهما ثم يدخلهما في الخف، أو يمسح على الخف مباشرة؟ لا، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن تتوضأ، فإذا انتهيت تلبس الخفين، ثم بعد ذلك تمسح، وتبدأ ويبدأ المسح، وهذا عاد مسألة خلافية قوية عند أهل العلم، بعد أول حدث، بعد أول حدث مسحت بعده تبدأ وتحسب، تحسب بعد ذلك. والمسألة كما قلت يعني فيها كلام طويل لأهل العلم. هل يجوز لعن المتبرجة إذا وقعت عيني عليها؟ لا، ما يجوز لك تلعن لا متبرجة ولا غير متبرجة، أنت غض بصرك، ولا وما وقعت عليك عينك عليها لك النظرة الأولى، واصرف بصرك، اصرف بصرك كما قال عليه الصلاة والسلام. أما أنك تلعن وما تلعن، لا، هذا ما يجوز، لا يجوز لك. هذا يقول: أعيش في بلد لا يسمح بالزوجة الثانية، وعندي مشاكل مع الزوجة الأولى، هل أستطيع أن أتزوج الثانية وفق العقد الشرعي خفية عن الأولى؟ الأخ، أنا ما أدري عاد عن وضع بلدك وما بلدك، لكن إذا كنت تسأل عن زواج المسيار، فقد ذكرت في هذا المجلس عدة مرات كلام أهل العلم أن زواج المسيار صحيح إذا كان بولي وشاهدي عدل وتدفع المهر، أسقطته المرأة هذا شيء آخر، أسقطت مهرها هذا شيء آخر، وهو حل وعلاج لبعض الأحوال سواء فيما يخص الرجل أو فيما يخص المرأة، لكن لا بد من ولي وشاهد، يعني لا يجوز المرأة أن تعقد لنفسها، لا تنكح المرأة ولا تنكح غيرها، ما يجوز، وأيما امرأة فعلت ذلك فنكاحها باطل، هذا لا يجوز. فعلى كل حال عاد مسألة في بلدك أو كذا أنا لا أدري عن هذا، لكن زواج المسيار هو ما ذكرته لك، وإن كان بلا شك هو خلاف السنة. السنة أن تظهر النكاح، أعلن النكاح، لكن في بعض الأحوال بعض الأمور يعني ما تناسب، سواء لا في الرجل ولا حتى في المرأة أو في حال المرأة. فعلى كل حال إذا كان بولي وشاهدي عدل فالحمد لله. هذا الأخ يسأل الحقيقة ما طيب أجل نتوقف عند هذا الحد ونلتقي على خير إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.